الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. الصوت الآن أفضل. الصوت أفضل الآن ما زال يقطع. طيب ربنا يسر، لأن احنا كمان عندنا الآن يعني مسجد الكهرباء فيه انقطع مرة أخرى. طب وانا اعتقد ان لو خليني على الفيس فقط افصل التليجرام عشان يبقى الصوت والصوره هناك افضل، لان دلوقتي احنا شغالين على نت واحد وممكن يظل القطاع ده موجود. اذا امكانكم تدخلوا انتوا على الفيس يكون افضل، عشان بس تسجيل الفيس هيكون مقدم. يعني انا هخرج من البث هنا افضل. يعني هستمر لو ربنا يسر الامور مشيت خلاص، اما لو حصلت قطاعات هخرج ونكتفي بالفيس ان شاء الله. بس اتاكدوا لي على الفيس ان اللي موجود هناك ان الصوت جيد مع الصوره. يعني طيب نبدا في كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، وقفنا عند حكم الاستثناء في اليمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. هذا الكلام عن الاستثناء في اليمين. هذا الكلام على الاستثناء في اليمين. كيف ما فيش بس موجود على الفيس. نعم، من أقصد أنه موجود على صفحة سبيل الصالحين. طيب أرجع مرة أخرى، باب الاستثناء في اليمين أو حكم الاستثناء في اليمين. وذكر الحافظ هذا الحديث الذي بعضهم رواه موصولا والبعض رواه موقوفا، والراجح إن كانت رواية الوقف يعني دي أكثر من أمر، لكن عموما كما قال الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستثناء إذا كان موصولا فلا حنث عليه. وهذا الذي نقصده أنه نأتي لمفردات الحديث: من حلف على يمين، يعني حلف على يمين يعني حلف على شيء، أمر محلوف عليه، وهذا من تثبيت اسم المفعول بالمصدر. فقال إن شاء الله، يعني مثلا قال حلف على شيء ثم اتصل الكلام بقوله إن شاء الله، فقالوا هذا استثناء، يعد هذا استثناء بالمعنى اللغوي، وهو كأنه تعليق، كأنه تعليق لليمين، كأنه يقول لما قال إن شاء الله كأنه هذا استثناء وتعليق بمشيئة الله عز وجل. فمثلا لو واحد حلف قال والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله غيره، فهنا رد ما قاله بمشيئة الله. وهنا طبعا هذا ليس الاستثناء الاصطلاحي الذي هو عند أهل، الذي هو عند أهل عند أهل اللغة أو أهل الاصطلاح أهل النحاة، لأن الاستثناء يكون بأحد حروف الاستثناء اللي هي إلا وأخواتها، ليس المراد هنا هذا، المراد هنا الاستثناء هو ذكر مشيئة الله عز وجل، ده المقصود هنا. فقال لا حنث عليه بكسر الحاء، والحنث هنا بكسر بكسر الحاء، والحنث أيضا يطلق على التعبد، ويطلق على ويطلق على الإثم، ويطلق على المعصية، ويطلق على الخلف في اليمين، يعني أنه يحنث، يعني إذا حلف ثم رجع في هذا اليمين، حلف يفعل ما يحلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. طب معنى الحديث إيش؟ معنى الحديث أنه من حلف على أمر ثم وقال إن شاء الله متصلا بهذا الحلف، إنه هذا يعد استثناء، وأنه لا يلزمه الوفاء بهذا اليمين. فمعنى إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فلا إثم عليه ولا كفارة عليه. قالوا لأن اليمين لا تنعقد مع وجود الاستثناء، وهذا يعد عند إجماعا في ذلك، كما قال الخطابي أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن شاء الله ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه إن حنث. والدليل على أنه لابد أن يشترط النطق بالاستثناء، يعني لابد أن يقول إن شاء الله، بد ينطق، فإن لم ينطق واستثنى بقلبه لم يقع. انتبه، إذا الاستثناء لابد له من التلفظ، أما لو استثنى بقلبه لم يقع. ليش؟ لقولنا سلم في الحديث فقال إن شاء الله، فخصه بالقول، لأن اليمين لا تنعقد بالنية، فكذلك الاستثناء لا ينعقد بالنية، لابد له من ذكر إنه قال فقال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فبين بأنه النية والانعقاد في القلب بدون التلفظ في الحلف لا يحاسب عليه المرء، وكذلك الاستثناء. فهذه مسألة مهمة. ثم الكلام الذي معنا الآن عند الجمهور على اشتراط اتصال الاستثناء في الحلف، اشتراط اتصال الاستثناء باليمين أو الحلف حقيقة أو حكما، حقيقة يعني أن يذكر الاستثناء عقب اليمين بلا فاصل، يعني لما يحلف يقول كذا يستثني، يقول إن شاء الله مباشرة، هذا إيش حقيقي. طب حكمي، حكمي أن يفصل فصل اضطراري، يعني حلف يقول إن شاء الله عطس كحة مثلا، يلو سعال عطاس، فهنا استدلوا هنا أنه لابد أن يكون الاستثناء إما باتصال حكمي كما قلنا أو اتصال حقيقي حتى يكون اتصالا مع اللفظ، فيستثنى وتعد المشيئة هذه استثناء من الحلف. وهذا قول الأول وقول الجمهور في ذلك. قول الثاني أنه لا يشترط الاتصال عند الاستثناء، يعني ممكن يحلف ثم يقول بعد فترة إن شاء الله بعد زمن أيضا، ولو قال بعد زمن يظل هذا استثناء حتى لو طال الفصل. وهذا قول طاووس والأوزاعي، وهذا اختيار الشيخ سالم بن تيمية. وقالوا لا يشترط الاتصال، بل له أن يستثنى لكن يشترطوا عدم إطالة الفصل، يعني ما يكونش الفاصل بين الاستثناء والسكوت طويلا. يبقى ده القول الثاني، عدم إطالة الفصل يعني فترة زمنية قليلة ويستسلم من بعدها. وقلت إن هذا يرجعون لقول ابن عباس رضي الله عنهما، أو حديث رواه ابن عباس أولا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريش، ثم سكت قال إن شاء الله، وذكر أكثر من مرة. وأيضا يستدلون على حديث خطبة الحج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله وما خلق السماوات والأرض، قال لا يقتل خلاه، الحديث الطويل. ثم قام العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وهذا مناقشة بين النبي وبين العباس، النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه، فلم يتصل هنا الاستثناء لوجود الفاصل في الكلام بينهما، ومع ذلك اعتبر هذا الاستثناء موجودا. يبقى هذا القول الثاني الذي قال به الأوزاعي كنا، وبترجيح ابن تيمية، ورواية الإمام أحمد أيضا إذا لم يطل الفصل بين الاستثناء وبين الكلام يصح. ثم القول الثالث له أن يستثني ولو بعد مدة، يعني بمعنى لا يشترط الاتصال، يعني حتى لو انفصال، يعني تكلم وجلس يوم ورجع شهر يومين ورجع ثلاثة وقال إن شاء الله. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير، ويرجع لحديث في أصحاب الكهف قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فقال ابن عباس إذا قلت شيئا فلم تقل إن شاء الله فقل إذا ذكرت إن شاء الله. فابن عباس فسر الآية رضي الله عنه بأنك إذا نسيت لك أن تقول ذكر الله في أي وقت، فاستدل ذلك على عدم لزوم الاتصال في الاستثناء ويمكن أن يكون بعد انفصال. طيب القول الأول حقيقة هو قول الجمهور، هو يعني هو القول الراجح. وأما ما روي عن ابن عباس في القول الثالث فله إجابتان. الأول أنه ورد عن ابن بأسانيد فيها مقال، يعني ثبوته عن ابن عباس بأسانيد فيها مقال. وعلى هذا القول الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما لن يحنس أحد في يمين، لأنه لو قال اليمين وأراد أن يحنس سيقول إن شاء الله ثم يحنس، على أنه يرى ابن عباس بأن الاستثناء منفصل في أي وقت يستثني، فلو واحد حلف يمين وأراد أن يرجع فيه سيقول إن شاء الله ثم يرجع، وهذا معناه أنه لا يمكن أن يحنس أحد في يمين. ده الأول. وممكن أن يقول بعضهم من يحمل كلام ابن عباس على من نسي أن يستثني ثم تذكر بعد مدة فقال إن شاء الله تبركا، فهذا يمكن يحمل عليه كلام ابن عباس، وليس مقصود به إن شاء الله بأنه استثناء من الحنس في اليمين. يعني كأنه قال ثم نسي. ذكره أحد أنت تقريبا ما قلتش إن شاء الله ما كنا في المجلس، فقال أقول إن شاء الله، ويقصد به التبرك بذكر اسم الله، ولا يقصد به الاستثناء. يعني كأنه لا يرفع يرفع الحنثة ويسقط الكفارة. وهذا ممكن يحمل كلام ابن عباس على ذلك، وهذا الأليق بحمل كلام ابن عباس كما قال بعض أهل العلم. وأصبح الاستثناء هنا للتبرك ليس لعدم وقوع الحنث والكفار. طيب، إذا لابد له من شروط صحة الاستثناء عند الحلف أن يكون الاستثناء كلاما قولا ليس بالنية، والأمر الثاني أن يكون متصلا بالكلام حتى يكون هذا الاستثناء يسقط الحنثة أو الحنثة، واحنا قلنا يجوز الكسر الحاء أيضا أو فتحها، وأيضا يسقط الكفارة، بمعنى أنه لو رجع في الحلف هذا سواء كان فعلا أو تركا ليست عليه كفارة. طيب، هذا كله اللي تكلمنا عنه كان في اليمين، في حكم الاستثناء في اليمين، بمعنى انه يحلف بالله عز وجل فيستثني بالمشيئه حتى يكون. هذا محل اجماع او اتفاق يعني عند من يرى جواز، وقلنا اجماع انه مجرى جواز الاستثناء في اليمين، لكن اختلفوا كما بينا في الاتصال والانفصال بمده او غير مده او بمفتوحه المده. لكن هل في غير اليمين يجوز الاستثناء؟ يعني في الطلاق، في العتق، واحد قال لامرأته، هو قال لا أنت طالق إن شاء الله، أو قال أنت حر إن شاء الله مثلا، أو أنت، هو قال لامرأتي أنت عليها كظهر أمه إن شاء الله، هل الاستثناء هذا في الظهار، في اليمين، في الطلاق، في العتق كالاستثناء في اليمين؟ هذا اللي محل خلاف. فالاستثناء في الظهار عند الجمهور قالوا به كاليمين، وهذا وارد عن منهم الشافعية والحنابلة وغير ذلك، قالوا صح الاستثناء فيها كاليمين، خلاف الإمام مالك لا يرى جواز الاستثناء إلا في اليمين فقط المكفرة، ولا يرى جواز الاستثناء في غير اليمين. وهو ألحق الإمام مالك النذر المطلق باليمين، إن عندنا كما جاء في بعض الأحاديث كفارة النذر كفارة يمين، فألحق من كان نذرا باليمين فيجوز الاستثناء فيه عنده. وإذا الإمام مالك خالف الجمهور في مسألة الظهار أولا. هو خلينا بقى نخلص الجزء دوت، لأن هو أصل أنا شغال فيه، لو أخده منك تليجرام عشان بس. تمام. طيب انا سأحاول ادخل ان شاء الله تليجرام برضو اللي عايز يدخل. الآية أيضا عامة في كل نسيان ولا تحمل على اليمين. فنعم القول الأول قالوا يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق لو قال أنت طالق إن شاء الله، أو قال العبد أنت حر إن شاء الله لم يقع من ذلك شيء، أو قال لا أنت إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله مثلا، أو قال العبدي إن ذهبت إلى زيد فأنت حر إن شاء الله. فكل هذه عند أصحاب القول الأول يصح الاستثناء في ذلك، وهذا قول قلنا أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد في ذلك أيضا، وقول الظاهرية في هذه، وأيضا عطاء والزهري. وقالوا عمدة ذلك أن صح الاستثناء في اليمين فيقاس عليها. واستدلوا ببعض الأحاديث في جواز استثنائي في الطلاق والعتاق، وإن كانت الأحاديث اللي استدلوا بها هي ضعيفة، لكن هو القياس هو أولى أو هو الأقوى في الأدلة، بأنهم قاسوا الاستثناء في الطلاق والعتاق كالاستثناء في اليمين. والقول الثاني وأيضا يبقى يقول قول الإمام مالك، لأنه الإمام مالك لا يرى الاستثناء إلا في اليمين والنذر أيضا، ورواية عن الإمام أحمد بأنه لا يصح الاستثناء في الطلاق ولا العتاق. وافقهم ليس من مصر أيضا مصر. طيب ليش؟ قالوا الحديث تناول الأيمان، الحديث تناول الأيمان، وما ذكر من طلاق أو عتاق ليس بيمين، هو تعليق على شرط. فلو أوقع الطلاق أو العتاق في محل وقع ولا يعد بالاستثناء. وفي روايات عن الإمام أحمد بذلك أو افتاءات له في أنه أوقع الطلاق مع الاستثناء أيضا، أو هو أقول آسف أرجع ما لا توقف فيها، توقف فيها الإمام أحمد، لأنه الرواية اللي رواها صالح عنه رجل جاء يسأله عن الاستثناء في الطلاق فقال له سل غيري، ودي مسألة مهمة جدا، قال له سل غيري، فقال له سل غيري، فقيل له لما لا تقول فيها، يعني ليش يا إمام ما تقول فيها؟ قال إن الطلاق لا كفارة له وليس هو بمنزلة اليمين، لأن اليمين يكفر، يكفر عنه، والطلاق لا يكفر، فكأنه وجد فارق في القياس. تمه؟ ومع ذلك هو توقف في المسألة، قال له سأل غيري، المسألة كانت عنده ليست ظاهرة. ف وهذا يجعلك ان لو الواحد في مسألة ممكن الخلاف فيها قوي ويستطيع ان يرجح يتوقف فيها. اذا هي المسألة مبنية على الحلف للظهار والطلاق والعتاق، هل هو حلف يعني هو القول هذا كحلف ام لا، وخاصة في الطلاق المعلق والعتق المعلق. فمن قالوا من مشابه لليمين اقتضى في اقتضاء الحث والمنع. والخلاف حقيقة قوي جدا، الخلاف قوي في ذلك وفيه توقف. ولذلك من يرى هذا القول فلا إنكار، ومن يرى هذا القول لا إنكار عليه. المسألة ترجع للمفتي والقاضي الذي سيفتي وقتها بالمسألة. الله أكبر. نقف الآن إن شاء الله نكمل بعد الصلاة على طول عشان الصائمين يفطروا، وإن شاء الله يعني بعد صلاة المغرب نرجع زيك الله خير. قولي قولي هذا صلى الله عليه وسبحان الله وحمد الله سبحان الله. هاي عذر لأنه كانش منتبه. مصح الصلاة يعني ولا ما هي دي نقطة اللي انا بقول عليها، هي هنلزمه بانه يرجع كان ولا لا؟ اقولها لك بس تدبرها كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في عمدة كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وما زلنا في حديث كتاب الأيمان والنذور. وقفنا عند حديث أبو هريرة رضي الله عنه، ولا من عن ابن عمر، عن ابن عمر أيضا قال عنه عطفا على الحديث اللي قبله، وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. قال لا ومقلب القلوب، يعني هنا يقصد طبعا هنا لا ومقلب القلوب، لا حذف فيه حذف نحو لا أفعل، لا أترك هذا اليمين، لا أفعل لا أترك. قال ومقلب القلوب، والواو هنا حرف قسم وجر، ومقلب القلوب اسم مقسم به مجرور صيغة اسم الفاعل، والمراد يعني بتقليب القلوب، والتقليب القلوب تقليب أحوالها وصرفها من رأي إلى رأي آخر أو من حال إلى حال آخر. لا ومقلب القلوب، وخص القلب لأن بصلاح القلب يصلح الجسد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هنا في دلالة أولا على إيش؟ إن اليمين لا تنعقد فقط بلفظ والله، بل تجوز بكل اسم من أسماء الله عز وجل، قل والله والرحمن والعزيز والحكيم أو صفة ورحمة الله وعزة الله صفة من صفات الله عز وجل. فهنا الحديث له عدة ألفاظ عند البخاري، حتى في الرواية والذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده، لا ومقلب القلوب، والله، ورب الكعبة، كل هذه روايات وردت عند البخاري أيضا في قسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هنا قسموا مسألة الحلف بأسماء الله عز وجل لأقسام. هناك أسماء مختص بها الله عز وجل لا يسمى بها غيره، كالله، الرحمن، رب العالمين، مالك يوم الدين، فهذا القسم صريح ينعقد به اليمين، يعني لو قال ذلك قسم صريح ينعقد به اليمين، لأن دي أسماء اختص الله عز وجل بها سبحانه وتعالى، وهذا إجماع نقله ابن المنذر في ذلك. وهناك أسماء تطلق على الله وتطلق على غيره، يطلق الله عز وجل تطلق على غيره، لكن يغلب إطلاقه على الله، كالجبار مثلا، المالك أيضا. قالوا هذه تنعقد به اليمين، لأن الاسم إذا أطلق ينصرف إلى الله تعالى، ده الأصل، وإذا قصد به غير الله لا يكون يمينا، يعني لو لم يقصد به الله عز وجل لا ينعقد به يمينا، لأنه يطلق على الغير كما قلنا. لا عادي، ممكن يقول له الجبار يقتص، ولو عبد خلاص يبقى يقصد بالله عز وجل، لكن لو قال ما دي أسماء تجوز للاثنين، لذلك الفرق بين الرحمن والله ان هي لله مختص بها، لكن في أسماء أخرى، المالك، وفي المالك تقول عليه، لذلك هذه أسماء اللي هو القسم الثاني، هي ظاهرها أكثر لله، لكن لو قسم بها أراد الله فخلاص يتقع لله، إلا وأراد غير الله يبقى لا يكون يمينا. ما يطلق على الله تعالى، ما احنا قلنا وحياة ربنا، ما هذه صفة زي وعزة الله ورحمة الله وحياة الله، صفة يجوز القسم بها، انتوني مما خلص القسم الثالث. فيطلق على الله وعلى غيره، القسم الثالث يطلق على الله وعلى غيره، يعني لا يغلب إطلاقه على الله عز وجل، بل يطلق على الله وعلى غير الله عز وجل. قال حي، العزيز، الكريم، هذا المؤمن، هذه أسماء يعني كثيرة يقال أيضا يطلق على غير الله عز وجل أيضا. فإن نوى غير الله فليست بيمين، وإن نوى أسماء الله عز وجل فيراد بها اليمين. طب لو أطلق، قالوا الراجح أن يقصد بيمين، لو أطلق يعني أو أطلقت الراجح أن أنا أقصد بيمين، لأن الأصل أن المسلم لا يحلف إلا بالله، طبعا سياتي مع حروف القسم الواو والتاء والباء مثلا او الفاظ الاخرى. فاذا الاصل بان اليمين محموله للمسلم على القسم بالله طبعا عز وجل ايضا. طيب اما القسم بصفات الله في صفات الله فهو الجمهور على جواز الاقسام بصفات الله كما بينا، سواء كانت الصفه ذاتيه كالعلم وعلم الله وقدره الله وسمع الله وبصر الله وعزه الله، او صفه خبريه ودي محل خلاف عند البعض، صفه خبريه كاليدين العينان اليدان العينان مثلا، او صفه فعليه تتعلق بالمشيئه واراده الله مثلا والاستواء لو قلنا النزول والنزول مثلا. فالبعض يرى ان كل الصفات يجوز، في بعض اهل العلم الفضلاء يعني يروا بان الصفات الخبريه لا يقسم بها، يعني الا الوجه، قالوا الوجه يقسم به، قالوا ان الوجه بيعبر عن ذات الله على الخلاف اللي فقالوا يقسم بالوجه، لكن لغير ذلك بعض اهل العلم يعني قالوا ذلك، وان كان الراجح ان الصفات كلها ممكن يقسم بها، لا يقسم بها الله عز وجل يقسم بها. طيب هنا طبعا هذه كل هذه كالتقسيمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكسب له مقلب القلوب، فهذه يدل على ان القلوب كلها الله عز وجل يقلبها كيفما يشاء سبحانه وتعالى، وهذه من تمام الكمال والقدره وتمام ملك الله عز وجل كمال تدبير الله عز وجل، وقد تبين لك مدى حاجة العبد وفقره وذله وخضوعه إلى الله عز وجل، لأن القلوب كلها قلوب العباد كلها يقلب الله عز وجل كيفما يشاء. وهذا لا يعني يسعنا طبعا المكان لسه مقام في العقيدة، لكن لابد، وإن كان الله يقلب القلوب كيفما يشاء، لكن هذا لا ينفي أو لا أن العباد مكلفون بأعمال، وأنه يجب عليهم إقامة أعمال الواجبات والبعد عن المنهيات إلى غير ذلك، لأنها فيها جزاء وفيها ما يعني وفيها الحساب يوم المعاد. إذا فللعبد أن يسأل ربه أن يثبته وأن يصرف قلبه على الطاعة، كما كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه خلال اليوم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك إلى غير ذلك. كان يكسر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد من هذا الدعاء كثيرا، من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد مسألة تثبيت القلوب وصرف القلوب على طاعة الله عز وجل. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء او يصرفها كيفما شاء. وايضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يا والله والله اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. طيب ثم جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري. قال ما اليمين الغموس من الكبائر؟ الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. هنا طبعا أولا الحديث جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر، كأن السائل يعلم أن هناك كبائر وصغائر، فأراد ضبطا للكبائر ويسعى عن الكبائر. هذا معنى أن يقول ما الكبائر، يعني ظاهر أنه هو السائل يعلم أن في كبائر. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عد له الكبائر وذكر منها اليمين الغموس. والكبائر جمع كبيرة، وهي أحسن ما قال في تعريف القرطبي رحمه الله، قال كل ذنب أطلق الشارع عليه إنه كبير أو عظيم أو أخبر أن فيه عذاب عظيم أو عقاب شديد أو علق عليه حدا أيضا أو شدد النكير عليه وغلظه وشهد بذلك كتاب أو سنة أو إجماع فهو كبير. يبقى كل ما كان فيه كل ذنب اطلق الشارع عليه انه كبير، هو قال كبير، اكبر الكبائر الشرك بالله، العقوق الوالدين نصا يعني يقول ذلك، او انه ذنب عظيم، او فيه وعيد شديد او عقاب شديد او فيه حد، كل هذه ضوابط، او فيه لعن كمان، هو ما قاله القرطبي لكن يضاف عليه ما كان فيه لعن، جاء فيه اللعن فدل ذلك على انه كبيرة. طبعا هذا جاء في كتاب أو سنة أو إجماع. طب ما اليمين الغموس؟ هنا اليمين الغموس اليمين الذي يتعمد صاحبها فيها الكذب، يتعمد صاحبها فيها الكذب، يعني يحلف على الشيء ويعلم أنه كاذب فيه، نعوذ بالله من ذلك. أيضا ثم زيد عليه في التعريف لما جاء في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم ليقتطع بها مال امرئ المسلم بغير حق. يعني هنا واضح من التعريف هذا أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الغموس لا يكون غموسا إلا إذا كان فيه اقتطاع مال امرئ المسلم، يعني كان فيه أخذ مال بغير حق. ممكن هو ليأخذه أو غير يأخذه، يعني هو يحلف فيضيع على هذا الرجل المال ويأخذه آخر مش له هو فقط. إذن ليس كل محلوفا عليه كذب يسمى غموس على هذا التفسير، يعني ليس كل حلف كذب يسمى غموس. لكن ممكن تقول إن الذي يحلف كذبا في العموم يمين فاجرة، تقول عنها يمين فاجرة. والذي اقتطع بها مال امرئ المسلم ممكن تقول يمين الغموس. وسميت غموس، بعضها اختلفوا العلماء لماذا سميت غموسا، قالوا انها تغمي صاحبها في الاسم في نار جهنم والعياذ بالله. طبعا اشكاليه اليمين الغموس ان فيها اولا كذب ثم اقتطاع مال مسلم، استهانه باليمين انك بتحلف بالله وانت تعامد، انك تحلف بالله والتحليف بالله تعظيم لله، فكانك بتعظم الله على شيء ايضا انت تكذب فيه ايضا. وفيه لا شك من المكر والخديعه وتضليل الناس سواء القاضي او الحاكم او المفتي او الى غير ذلك بذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع يعني ياخذ، قال وفيها كاذب. المنتبه هنا في المساله لان طب الذي حلف، وده خلاف سابينه، على يمين فبان كاذبا وهو جاهلا، يعني هو حلف جاهل على امر وضع ظهر انه جهل فيه فاصبح يمينه كانه كاذب. فهذا المقال كاذب هنا يعني عامد الكذب اخرج الجاهل، لان الاسم لا يستحقه العامد الا العامد، الجاهل لا يستحق الاثم. فلما قال وهو كاذب هو فيها كاذب، يبقى من حلف جاهلا يعني او بان جاهلا بعد ان حلف، حلف ان فلان مثلا فعل اشترى من فلان السياره وتبين انه كان جاهلا مش ده اللي اشترى او مش هذه السياره اللي بيتكلموا عنها، او بان خطاه لنقول، فهنا لما قال كاذب يبقى اخرج الجاهل. طب لا شك اولا في الاحكام الفقهيه تحريم اليمين الغموس لانه من الكبائر، بل يفسق صاحبه ويعرض نفسه لغضب من الله عز وجل وعقاب شديد. روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين، على من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله عليه غضبان. فنزل الله عز وجل تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية أولئك لا خلق لهم في الآخرة. هنا في خلاف بقى من الفقهاء، هل اليمين الغموس له كفارة أم لا؟ يعني رجل حلف يمين غموس ثم تاب عن ذلك، هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ طبعا هو اقتطع مال امرئ مسلم، رد المال ده أمر أو يبين، يرجع في اليمين ويبين ويعمل، لكن هل له كفارة كاليمين الآخر أم لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء. الجمهور هنا من المالكية والحنابلة والأحناف يرون بين اليمين الغموس لا كفارة عليه، قالوا من الكبائر والكبائر أعظم من أن تكفر، انظروا وجهة نظرهم في هذه المسألة، لكنها قد تمحى بالتوبة الصحيحة. يعني لو تاب توبة صحيحة ورجع أخبر، مثلا لو كان حلف عند القاضي فرجع يبين او قال او استحلل ايا كان، كل هذه من التوبه لابد، لان فيها حقوق راحت. فهنا قالوا هذه يكفي ذلك، وارادوا ان يردوا، لان طبعا الشافعيه خالفوا، سياتي الكلام عن القول الثاني، لكن قالوا عندهم اشكاليه في ان بعض الكبائر فيها كفاره كالجماع في نهار رمضان، فقالوا وكفارة الجماعة مغلظة كمان في نهار رمضان كانت. قالوا لو أثبتنا الكفارة لليمين كأننا أنزلناها من قدرها الكبير في الذنب من الى قدر اقل منها. يعني نزلت عن رتبه من رتب الكبائر. ليش؟ قالوا ان كفارتها مخففه. هو كفاره اليمين ايش يعني؟ اطعام او كسوه تحرير من لم يجد في صيام. واليمين ضموس عظيم. فهم نظروا قالوا لو قلنا بان لها كفاره كاننا انزلناها منزلة الكفارة المخففة. فلما قيل لهم طب انتوا عندكم الكفارة الجماع في نهار رمضان، قالوا لا في فارق. هم عايزين يقولوا ايش في فارق بين كفارة الجماع في نهار رمضان واليمين الغموس؟ قالوا الفارق ايش؟ ما تقيس هذا على ذلك؟ ليش ما نقيس؟ قالوا لان الاصل ان الجماع مباح، الاصل الجماع مباح، لكنه فعله في نهار رمضان، بخلاف اليمين الكاذب الغموس الاصل فيها انها محرم. فاهمين الفارق؟ قالوا الوطء في المحرم في رمضان لنعارض هو شهر رمضان، لكن اصل الوطء حلال، بخلاف اليمين الغموس هي غير مباحة في اي حال من الاحوال، فلا تقيس ذلك عليه. ثم استدلوا بقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب ايش اللي فيها؟ قالوا الله اوجب اليمين، اوجب الكفاره على اليمين المنعقده اللي هو عقدها قصدا على امر المستقبل، فاما يحنس يعني يمكن فيها البر او الحنس، وهذا ليس في اليمين الغموس. تاني كفارة اليمين جاءت في الآية أنه بيعقد يمينا على أن يفعل شيء أو يترك شيء مستقبلا، إما يبر به أو يحنس فيكون عليه كفارة. اليمين الغموس غير منعقدة أصلا، من يمين كاذبة. فأنتم تقيسون يمين منعقدة على يمين كاذبة؟ يعني يمين منعقدة على يمين غير منعقدة، فلا يصح فيها. قول السالي وقول الشافعية قالوا اليمين الغموس فيها كفارة، وهي رواية عن الإمام أحمد. وافق الشافعية الأوزاعي بذلك وابن حزم. قالوا ليش؟ قالوا عموم قول الله او ظاهر قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. قالوا ولا نوافقكم ان اليمين غير منعقده، اليمين الغميس منعقده. ليش؟ لانها مكتسبه بالقلب، عقد القلب على هذا الحلف، فهو اراد ان يحلف ده تعمد ذلك فعقد اليمين على ذلك واقرنها باسم الله عز وجل. لان هو ايش اليمين؟ يحلف بالله ويعقد القلب مع الحلف بالله، وهو قد عقد القلب على ذلك وحلف بالله صادقا أم كاذبا انعقدت اليمين. بل قالوا الشافعية كلما كان الذنب أعظم كان أحوج إلى الكفارة. والخلاف يعني هذا بين الجمهور وبين الشافعية. و هو إشكال عند الجمهور إيش؟ هم ظنوا بأنه لما قالوا بأن في كفارة أن ده تساهل، الناس ستتساهل بذلك، تتساهل بمسألة اليمين الغموس ويخرج كفارة. لكن هو الشافعية قالوا لا بالعكس، إحنا ما قلنا ذلك، ده إحنا زدنا عليه، هو عليه يمين غموس وألزمناه بالكفارة زيادة كمان. مش معناه أنه هو إن هو يقسم غموس وما يقول عليها كفارة، ده إحنا عزرناه أكثر بالكفارة مع عظم اليمين الغموس اللي جاء في إيش في الاحاديث لذلك. يعني كانوا زادوا عليه مش خففوا عنه. والجمهور نظر ان لو قلنا بالكفاره كده خففنا عنه اليمين او عظم هذا الذنب، لان قلنا له في كفاره فخلاص يفعله ويطلع يخرج الكفاره. لكن قلنا لا، ده هي الكفاره تعزيرا له مع الذنب الذي عليه فيما فعله. وهذا الوجه عند الشافعيه في ذلك، وحقيقه وجهه قويه جدا ايضا. و لذلك هم أرادوا أن يقولوا إيش؟ إن الكفارة الجمهور فيما كان مباحا في الأصل ثم فعل على سبيل المحرم. يعني أغلب الكفارات يكون مباحا في الأصل على أمور ثم فعلها في حالات منع منها. لذلك قالوا في الجماعة في نهار رمضان مثلا الغالي ذلك، لذلك قالوا لا كفارة، لا تجد كفارة في الزنا صحيح، ولا تجد كفارة في شرب الخمر، ولا تجد كفارة في السرقة، ولا تجد كفارة في قصف المحصنات، لان هذا محرم من الاصل، لكن في حدود لكن ليس الكفارات ايضا. فهو قالوا يريد ان يبين كلام قالوا ابن القيم، كان نرى بان الشيء المحرم في اصله هذا او في جنسه لا كفاره فيه، اما الكفاره بتاتي في المباح في الاصل ثم فعل على وجه معارض، والخلاف يظل. لكن حقيقة أنا دين الله بقول إنه إن هو يسمى يمين أم لا، إن سمي يمين فيزيد عليه بالكفارة، وليس كقول الجمهور يرى أن الكفارة تخفيفا له، لا نقول بل زيادة عنه في النكاء في التنكيل بأنه يلزمه الكفارة مع ما عليه من ذنب قد فعله يرجع فيه للتوبة إلى الله عز وجل، والله أعلم في ذلك. لكن هذا البدء قد بيناه. ده تفسير البعض الذين فعل بعض التفسير قالوا ذلك، أرادوا أن يجعلوا أنا قلت فين اليمين الفجير أعم من الغموس، صح؟ قالوا الغموس اللي بيقتطع بها مال، وإلا إن لم يقتطع مال فليست غموسا على تفسير البعض يعني. لكن ده أحد التفسير عموما يعني. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ده يخش مثلا ده يكون بعض أفراد العموم يعني، وأن هي اليمين الغموس هي أوسع من ذلك يعني. لكن هذا ما هو فين العموم بقى في الغموس؟ كلام يقول اليمين الغموس يعني، هو رجع مش هو انا فاهم مقصودك. هي الروايه فيها فين؟ قال وما اليمين الغموس، هو كانه تفسير مش زي هنا، مش فرض من فرض العموم. وكأنهم بيسألون ما هو اليمين الغموس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليمين الغموس الذي يقتطع به مال الغموس، فكأنه تفسير السنة في فرض العموم. يعني هو مثلا ما فيش مال مسلم على جناية. ما فيها فجرة؟ هي فجرة ده أكيد مفيش إشكال. لكن هل تدخل في اليمين الغموس أم لا تدخل؟ في بعض قلب التخصيص هذا المعنى المال، والبعض قال أوسع. فلما قلب بالتخصيص جعل البقي فجرة. ومن قال لا أن ده أيضا يدخل في الغموس حتى ولم يكن فيه مال. لو حلف كذبا أدى إلى ضرر. ما أنا قلت هو تفسير ثاني، نعم هو تفسير. بس هو طبعا هنا ممكن تسميه الثانية، بعضهم خرج منها سماها يمين فاجرة لكن ليست الغموس. ولا إشكال فيها قول إن الاثنين فيهم لا فيهم كبائر. يعني الذي حلف مثلا على جناية وتسبب في قتل هتبقى أعظم من دي بالضبط. ما هو طبعا ما هي بقى تسميها غموس تسميها فاجرة أيا كان، لكن هو وقع في الكبيرة. وقع في الكبيرة نعم فيها. رجع جزاكم الله خير على الفيصل استاذ حازم الله يحييك، عشان كده قلت. طيب ندخل في عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلا والله، اخرجه البخاري واورده ابو داود مرفوعا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح الجامع في كتاب الأيمان والنذور، من قوله تعالى ثم بوب قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وأيضا فنزلت عائشة تقول نزلت في قوله قالت هو لا والله، هو الرجل يقول لا والله وبلا والله. في رواية عن عائشة أيضا عند السنن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله بلا والله. طيب أيا كان هذا أو تلك، هو المقصود هنا هو ده تفسير للغو اليمين، لأن الكلام هنا في لغو اليمين، ما جاء في لغو اليمين، يمين اللغو اللي ينعقد الذي لا ينعقد أيضا. فهنا كأن هذا تفسير من عائشة رضي الله عنها أن اليمين التي تجري على لسان المتكلم بلا قصد تتردد على ألسنة الناس لا يعتد بها، وهذا كثير موجودة في البيوت كمان. الأم كثير ما تفعل ذلك، قاعدة مع أولادها بقية طول النهار قاعدة تحلف عليهم مش هتطلع مش هتخرج مش هتاكل مش هتتفرج مش هتعمل وإيش ويعيني ما مسكينة يعني، هي لو قعدنا نحاسبها على الأيمان دي هتشيل كتير قوي أصالة يعني. فأيضا أو بعض الناس على طول في كلامه يقول لا والله بلا والله، شغال على طول كل ما يتكلم يقول هكذا، هو لا يعقد يمين في قلبه، هو كأنه من لوازم كلامه، وهذا لغو اليمين على البعض. فهذا يكون سبق لسان أيضا، يعني يسبق لسانه اليمين بلا قصد، فهذا الصحيح أنه لا ينعقد يمينا، يسمى لغو اليمين أيضا. وهذا قول الشافعية وأحد القولين على ابن عباس، وهذا تفسير عائشة رضي الله عنها تفسير على الحديث هكذا. وهذا يسمى هذا أنه يمين من غير قصد فلا ينعقد. طب إيش اللغو أصلا؟ هو ما لا يعتد به في الكلام، يقول لك كلام لغو يعني لا يعتد به، كلام لا يفيد لا يستفاد منه في شيء. فهنا هذا أيضا في اليمين يسمى اللغو لأنه لا يعتد به. طيب إذن هنا انتبهوا، يبقى القول الأول يقول إن اليمين اللغو هو الذي لا يقصد، يعني لا يقصده بقلبه عند القول. طيب في قول ثاني قبل أن نضيف على ذلك، اليمين اللغو أولا اتفقنا معكم الذي لا يقصده يعني لا يعقد على لسانه، وكذا اليمين الذي يحلفها على الشيء يظن صدقه، يظن صدق نفسه فينكشف خلافه، يظن صدق نفسه فينكشف خلافه. إذن هو الآن سيعقد يمين يظن فيه الصحة أو نصادق، يقول له والله أنا رأيت فلان الشارع يا عم ده فلان مسافر، لا والله أنا رأيته وهو شبه واحد ثاني، فظن أنه ما رأوش أو ما حضرش، قالوا هذا أضافوا على هذا أنه هذا يسمى يمين لغو أيضا، ده قول ثاني في ذلك. وهم نقلوا على الجماعة من السلف أنه قالوا هذا التفسير أيضا، وروي عن أبو هريرة ذلك، وروي قول ثاني ابن عباس، ابن عباس القول الأول والقول الثاني أيضا ابن عباس. إذن لغو اليمين عند هؤلاء ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، وما يحلفه يظن صدق نفسه وهو ليس يتبين أنه غير صادق في ذلك أو غير صحيح. والقول الثاني ده القول اللي اعتمده الحنابلة وعند ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، قالوا بالاثنين. ايش سمعني صوتك سمعني والله حضرتك اللي اعتمدوا الحنابلة وابن حزم، ولا انا قلت ده دلوقتي انا والله رجع. طيب الذي يجري على المتكلم سهل المتكلم بلا قصد او يحلف على شيء يظنه صحيح صادقا ويتبين خلافه، ده القول الذي القول الثاني. القول الاول حقيقة ورانا نقول والله اعلم القول الاول اوفق لانه تفسير عائشة، لو قلنا ان عائشة فسرت هو قول الرجل لا والله بلا والله في بيته او في رواية، فنقول ان عائشة لا شك يعني اعلم بلغة العرب بلغة التنزيل، وهي فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي فسرت قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لما جاءت الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني بما صممتم عليه من الايمان وقصدتموه. يبقى صحيح نقول ان اللغو في اليمين هو غير قصد، هو اليمين من غير قصد يعني الكلام يعني ذكر الله عز وجل من غير عقد القلب على اليمين. هذا تفسير عائشة ولا شك تفسير الصحابي يقدم، تفسير الصحابي يقدم. ممكن تقول ان احنا ما عرضناه احنا زدنا عليه، لكن ما بيانته عائشة اجتهاد منهم في ذلك والله أعلم. الصحيح ان هي لا تدخل في اللغو، لان اللغو وقائمه ومداره على عقد القلب، فاللي عقد قلبه على اليمين ثم تبين خطأه عقد قلبه، هو لما اقسم اراد القسم بانه ما رأى فلان او رأى فلان تبين خطأه، هذا امر اخر، لكن عقد القلب ام لا عقد؟ لان لابد تفرق متى كان لغوا ان لم يعقد القلب، يعني قالها لفظا بدون عقد القلب على اليمين، قاعد يقول والله ورحمة الله وعزة الله وهو ما يرى انه لا يريد على لسانه والعقد لما، فهذا اللي قلنا لغو. لكن لا، وهذا ضبط مهم، ليش احنا فرقنا بين اللغو غير اللغو؟ لان الثاني لو عقد القلب اصبح يمينا، متى يكون لغوا؟ ان لم يعقد القلب. طب ليش هنضيف عليه انه لو عقد القلب ثم تبين غير ما اراد هذا لا يكون لغوا، ما يسمى اللغو. يبقى انت كما قال يعني حذفت اهم ضابط ما بين اليمين اللغو وغير اللغو، انك ضفت عليه انه عقد القلب لكنه تبين مخطئا. فين الدليل على ذلك حقيقه؟ مع انه قول طبعا يعني قول ابن تيميه ومذهب حتى الحنابلة كما قلت، لكن الظاهر والله اعلم القول الاول هو الاوجه. اولا هو موافق لتفسير عائشه، ثانيا موافق للضابط بين اليمينين، اليمين اللغو وغير اللغو، يبين الفقه. والا كده بقى عندك حاله في يمين اللغو فيها انعقاد قلب لكنه تبين انه خلاف الحق او خلاف الصدق فيها. و لان ذلك احنا بنسقط من عليه كفاره ليش والحنث، لانه لم يعقد يمينا، لكن الثاني عقد يمين ثم تبين خطاه بعد ذلك ايضا، لانه هو حلف على شيء يعتقد صدقه. فبالتالي انت هتقول هنا انه متى سيكون يمين لغو بعدم الكفاره؟ انه ما عندوش كفاره، لانه اليمين اللغو ليس عليه كفاره. لكن هنا لأنه هو قال هؤلاء لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بعقدتم الأيمان، وهذا ضابط مهم جدا يرجح الله أعلم قول الأول بأن اليمين اللغو هو لما كان لم يعقد فيه القلب اليمين أيضا. وإن كان طبعا وأيضا لغو اليمين لا كفارة فيه، هذا لا خلاف بين العلماء. حاضر، لا خلاف بين العلماء أن اليمين اللغو لا كفارة فيه على ذلك أيضا، بل لا مؤاخذة، لأن الله عز وجل قال ذلك سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بعقدتم الأيمان. فنقول هذا يعني إيش المقصود. نعم يا يعني. شيخ طيب مش حلف يعني إيش بيحلف بغير الله؟ يعني بإيش بيقول؟ ديني مثال. ما هو النبي بس مش حلف بغير الله له. قال لو قلت يعني مما يجي على علامة الناس، الأصل إن النبي هو حلف وده ما يجوز، لكن لو تنزلت وقلت انه ممكن يجري على ألسنة الناس من كثرة يقولونها، فهو لم يقصد بها حلف، فليس بحلف، ليس بحلف. لكن لو قصد بها حلف لا يجوز، لانه حلف بغير الله. طبعا ينبه، قل له ليش بتقول انتبه، اصلا هو النبي ما يحلف به، فما تقصد من ذلك وما تقولها ينبه. نعم. قول الأول إحنا يعني قصرنا التعليق على قول عائشة رضي الله تعالى عنها، يبقى إذا من الصورة الثانية هيبقى عليه كفارة يعني. هيبقى عليه كده؟ مش لا مش يمين لغو، يمين منعقد. طب ما يخش في الحديث دول إن الله تجاوز من بات عن خطأ والنسيان والنسيان. تجاوز الاسم؟ هنرجع لقول ذلك. لا هنقول تجاوز على الاسم وبقيت الكفارة. نعم. أيضا. طب ناخد اخر الاسماء الله الحسنى عشان وبقي حديثين او حديثان في الايمان ونقف عند الناس ناخذهم ان شاء الله يعني ما يكونش في مسائل فقهيه حتى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الاسماء، والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواه. طبعا هذا الحديث طبعا المشهور حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. هذا الى هنا الحديث متفق عليه كما قلنا، وما اشتهر عن سرد الاحاديث كما قال الحافظ في ذكر هذه الاحاديث مسروده، فهي هذا ادراج كما قلنا وليست يعني مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان فيها بعض الاسماء ليست صحيحه وفيها كلام في هذه المساله، لكن الكلام كله على انه هذا الحديث الذي فيه سرد الأسماء ضعفه كثير من الأئمة لتفرد أحد الرواة، وتفرده هذا لا يقبل في تفرده. لكن المقصود هنا الكلام كله سيكون على أن لله 99 اسما، هذا لا يدل على حصر الأسماء كما قلنا لله، فقط في لله أسماءه غير محصورة لروايات أخرى وحديث أخرى بيان ذلك. وإن كان هنا أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا فضل لمن أحصى 99 اسما لله وأحصاها كما سيأتي الكلام عنها في التدبر والحفظ والعمل والفهم وإلى غير ذلك منها، لكن هذا لا يدل على حصر العدد هذا لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود في الدعاء المعروف أو المشهور: ما أصاب عبدا هم ولا حزن إلا فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، إلى أن قال أسألك بكل اسم هو لك أن سلده سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الشاهد من المسألة، فبوجه الدلالة ان ما استأصل الله عز وجل في علم الغيب لا يمكن لاحد ان يحصره. وحديث الشفاعه ايضا لما ياتي عند العرش فيخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فيقول فيعلمني ربي محامد لم اكن اعلمها من قبل. فالمحامد هذه اسماء لله عز وجل يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في يوم القيامه. فكل هذا يدل على ان عدم الاسماء لله غير محصوره. لكن هنا المقصود هنا فضل من احصى هذه الاسماء 99 الذي اختلف العلماء في تفسير معنى احصاها. اقوال كثيره جدا مقامها التفصيل يعني في العقيده، لكنه انه بعضهم قال ان من حفظها يعني لابد ان يحفظها، وبعضهم قال المراد معرفه المعاني والايمان بها، وقالوا من اطاقها بحسن الرعايه يعني التطبيق بقى والتدبر والتطبيق والعمل والعمل بها بمعانيها. وكل هذا داخل في الاحصاء، كل ما قلناه صحيح انه يدخل، سواء الحفظ تدبر وفهم المعنى العمل بها لا شك ان هذا كله بمعنى احصاها. ولا ليست المساله على الحفظ فقط، الصغار بيحفظوهم 99 اسما قبل 6 سنوات و7 سنوات يقعدوا يحفظوهم الاسماء، هل هذا يعني خلاص دخل الجنه؟ لكن نقول ان الحفظ فقط لا يكفي، لكن طبعا فهم المعاني وتدبرها والعمل بها هذا هو المقصود من الاحصاء ايضا. وطبعا منها العمل بها، الدعوه يدعو الله عز وجل بها يعتقدها ويحيا كل حياته على هذه الاسماء، يتدبرها في كل موقف من مواقفه وفي كل امر وفي كل لحظه من حياته، يتعرض في عبادته لاحواله لما تقتضيه هذه الاسماء، في الرزق يتذكر الرزاق، في الحكمه، في القدره، في الكرم، في الحفظ، في الرحمه، كل هذه امور اسماء الله عز وجل، عند الخشيه، عند الرهبه، عند الخوف، عند الحب الى غير ذلك، يسارع في تدبر هذه الاسماء واستحضارها وتدبر معانيها والعمل بها. أيضا طب ما الهدف؟ ليش اتى بهذا الحديث في كتاب الايمان؟ كان المؤلف رحمه الله عليه الحافظ انه اتى بهذه يعني بإرادة هذا الحديث في كتاب الايمان الذي معنا هنا، على ان هذه كلها من اسماء الله التي يجوز القسم بها، الذي قلناها من قبل ان هذه من اسماء التي يجوز القسم بها اذا اقسم بهذه الاسماء او الصفات كما بينا من قبل، فيدخل هنا الحلف بها في معنى الاحصاء. يعني دخل في معنى الاحصاء الحلف، انك تحلف بها، فكأن يقول انك ولا تحلف بغيرها. وهذا معنى الايمان، يعني مناسبه ذكره في باب الايمان. ثم نختم كتاب الايمان او يعني وكتاب لو يقصد كلام الله ماشي. ولقال ابن عباس لما قال كان في جنازه فسمع الرجل يقول والمصحف. نهض ابن عباس مفزعا له، قال يا رجل والمصحف ماذا تقصد؟ اما قال كلام الله؟ فقال نعم. فشوف ابن عباس رجع انتبه لما قال له المصحف، يعني يبين ان المصحف اما اذا اقصد به كلام الله لا اشكال له صفه، لكن لو قصدت بقى الكتاب نفسه بما فيه من اوراق واحبار وغير ذلك فده بقى ذاك. وقال له ماذا تقصد؟ ف كتاب الله انتهى كلام الله طبعا انا اردت اقول لك ان الكلام كتاب الله هو الكلام، الا لو يقصد الكتاب يبقى الامر لذلك. لو قصد بالكتاب الكلام خلاص صفر لا اشكال. عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا قد ابلغ في الثناء، اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ما اعظم هذه الجمله التي اصبح الناس من يقولها بينهم الان يسمونه ويصفونه، مع انها اعظم الجمله. اول انت بتقول جزاكم الله خيرا، يعني ايش كانك لما بتقول جزاك الله خيرا لاحد الان هو يقول لك شكرا. طبعا من الكلمات بقى الانجليزيه والفرنسيه مش عايزين نقولها في الدرس والكلام من ده والامور دي كلها، لكن هو انت الان السنه، انت تدبرها الان تجدها سنه، سنه الجمله الان تقولها وانت تتعبد بها لله جزاك الله خيرا. قول شكرا بعدها ما فيش مشكله، قول شكر الله لك كمان دعاء جيد، عفوا شكر الله صنيعك مثلا، او شكر حتى للعوام بيقولوها يعني، او مشكور زي ما بيقولوها بعض الدول الاخرى مشكور مثلا مش عارف كده احسن الله عليك. ما دي كلها ادعيه جيد، لكن السنه برضه هنا يقول ايش؟ تقدم ذكر ماثور في محله. قال ومن صنع اليه من صنع اليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ، انظر ابلغ في الثناء. طبعا هو الحديث عشان بس يعني في كلام في السند، لكن احنا سنستانس بيه عشان ما حدش يوقفنا كثير فيه، لان في بعض الرواه فيهم مناكير فيها يعني. لكن هو ايش؟ ربنا يجزيك خير. طيب جيد، ده تصريف للكلمه لا اشكال، ماشي هي في المعنى لا اشكال. يعني هو ايا كان، طب العلماء تكلموا في قبل مصر، طب هما مكافاه من رجع من اسدى اليك معروفا، فلو كافأ المعروف بالدعاء ان يجزي الله خيرا فهذا لا يعتبر مقصرا في يعني انت كده كفأته بدعوته له فكفأته في ذلك. ولكن هو الاشكال ما مناسبه الحديث لكتاب الايمان، يعني حقيقه انا ما اعلم لها مناسبه، لو حد يعلم يفيدنا ما مناسبه الحديث هنا، لانه قال من صنع اليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء، هو في الدعاء لصاحب المعروف، طب ما علاقته بالايمان؟ لا الايمان اليمين ماله ماله، ما علاقته باليمين؟ يعني ما ادري انا احيانا ما اعلم ما المناسبه له، لكن هو سرده الحافظ لعل ممكن نبحث اكثر لو حد وجد لنا فائده يعني ينقلها لنا، لان عشان خاطر يعني ذكر الله عز وجل في الجمله نفسها جزاك الله خيرا، يعني ممكن يكون شيء شفنا بيختم بالباب، بس هو مش خاتم، ده يدخل في النزل مش من عادته، هو المفترض ان هذا الحديث يدخل في كتاب الجامع، هو عنده كتاب الجامع يعني في كان يدخل فيه اللي هو الجامع لبعض المسائل، لان هو هنا ايش او الادب مثلا او شيء كان يكون، لكن ما مناسبته في الايمان هي دي الاشكال، يعني ان هو دعاء لصاحب المعروف، يعني احيانا ما يحضرني في المناسبه له حقا يعني، لكن عموما ربما شفنا كان موقف معين في زمان الايمان. طب ايش اللي خاتم ايه مناسبه الختمه؟ ربما هي كانت مناسبه حديثه في زمان معين يعني مش لا يعني يعني ايه ممكن شفنا بعد ما علم الطلبه او كذا فسرد لهم هذا الحديث بحيث ان الطالب يتعلم ان يشكر شيخه لا يا شيخ ده بيسرد، ده الحافظ بيالف كتاب بيسرد فيه احاديث مصنفه على ابواب الان، فهو الان يعني طب لو كده ما كان ذكرت، انا ذاك اللي قلت انا ما تتبعت يعني الشيخان ان هو كلاهما اسلوب انشائي سواء القصد او الدعاء هنا كلاهما لابد ان يكون فيه ذكر الله عز وجل هذا الباب يعني مش في الايمان في ده الدعاء اصلا ما ده مقصود ما ده دعاء مش ده دعاء طيب اسلوب انشائي دعاء ماشي بس في اليمين ليش طيب؟ هما يشتركان ان هما في اليمين بتحلم لا اقصد بغير الله، كذلك انا برضه الدعاء برضه لا يكون الا بذكر اسم الله. بس انا مش ما علاقتها في الايمان معروفه انك بتقسم قسم، فهو انا ده مش قسم ما ادري يعني هقولنا في الاسماء الحسنى جابها عشان القسم بالاسماء الحسنى فاتى بمناسبه الحديث لذلك لا اشكال، لكن هنا ممكن تقول يعني اشتراك ال يعني ممكن تقول مثلا جزاك الله خيرا، جزاك الرحمن خيرا، جزاك العزيز الحكيم خيرا، يعني لذلك اتى بها يعني، بس هو حتى ما يعني قد تكون عموما، خلينا يعني الباب مفتوح لكم لكل احد يتصور شيء، لان ما فيش فيها يعني المهم احنا في اسئله طيب فيما هنقف عند باب النذر وبعد العشاء يؤذن فقط ونبدا في مسلم ان شاء الله، نبقى خلاص دقائق تقريبا على الاذان، لو في اسئله ممكن انا بس عشان ما حضرتش اول في اسئله هنا كمان اتفضل من خلف على اليمين قال ان شاء الله ده الاختصار الكلام في ايش ايش ان شاء الله تصل صح الاستسلام ان شاء الله متصلا على قول الجمهور متصلا اتصال حقيقي او اتصال حكمي، اتصال حقيقي يعني يقول مباشرة إن شاء الله، حكمي يعني مثلا أصابه العطس السعال أو الكحة أو شيء فتوقف ثم أكمل، ده الحكمي الزمن ده قول الثاني وقول ابن تيمية، قال زمن يسير زمن يسير على حديث العباس في الإزخر ملخص المسألة، وعلى حديث لأغزوان قريش ثلاثا ثم قال إن شاء الله، والبعض يستدل بالحديث ده وحديث العباس الا الاسخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه في وقت فاصل، ده قول ابن تيميه قلنا، والقول الثالث لابن عباس الذي رددنا عليه يعني اللي هو اتصال انفصال بلا وقت يعني، لكن هو المساله كلها اما قول الجمهور او قول الثاني. طيب وفي قوه في القول الثاني لا شك، لكن ضابطه اشكال شويه لانه الرد على كتيبه فعلا زوانا قريشي الرد عليه هو مش باين فيه الوقت قديش يعني لما قال اخزوانا قريشي ثم قال ان شاء الله ايضا ممكن يكون الاتصال يعني هي دي الاشكال نعم في رد على هذا ما ترجيح حضرتك من عقد اليمين على ما يظن صدق عليه كفارة أيضا أنا أقول عليه كفارة فين مش رجحنا القول الأول إنه اليمين اللي هو اللي يحلف عليه كفارة قلنا لو أخطأ عليه كفارة هي بتقول ترجيحا يقصد الحلف أنت فتحت يا دكتور أحمد معلش يا ناس فاتح أصلا لا انا فتحته بعدين انا فعلا ما دخلتش بدوري معلش دي عشان هو ابو محمد القاهري ايش شكل الشبكه نفسها طيب هنشوف كده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة دقائق وندخل على قراءة قراءة في صحيح مسلم والتعليق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا جزاكم.